برضو قاعدين تتابعوا الأخبار والحرائق والمظاهرات وقاعدين تتابعوا ومشغولين ودماغكم مشغولة وعمالين تسألوا نعمل ايه. ما انا قلت لكم ما فيهاش حل الا انها تيجي من فوق، ان ربنا جل جلاله هو اللي يقيد لهذه الأمة أمر رشد. وأنا واثق لما بسمع الأخبار وبسأل، أو يعني أنت عارفين يعني أنا الحمد لله ما عنديش هواية تتبع الأخبار، مش ربنا قدر كده الحمد لله، ودي من نعم ربنا عليا. أنا في عيوب كتير بس العيب ده مش موجود، اللي هو مش فضولي، يعني مش ايه الاخبار عاملين ايه وروح على التلفزيون والنت مش كده. انا مش كده، هقول لكم دلوقتي الرباني مشغول القلب بالرب والمشغول لا يشغل. فالشاهد ايه، لكن لما الناس بتسألني كل ما يشوف، انت عارف المصريين في الخارج ما يصدق، يقول لك ده من بلدنا الشيخ يعقوب، ده قريبي ابن خالتي. ماشي انا موافق، انا قريب الناس كلها الحمد لله، كلكم ولادي. الشاهد ايه بس يعني يا شيخ ده حصل كذا يا شيخ. فلما بتبلغني الاخبار دي ببقى واثق من حاجة واحدة، ان مش المسلمين المخلصين هم اللي بيعملوا كده، حتى عوام الناس من المسلمين الطيبين الناس الغلابة مش هم اللي بيعملوا كده. اللي بيعمل كده ناس وحش، ناس وحشة في الأصل، وربنا جل جلاله بيعاقبنا بيهم لأن احنا ما اشتغلناش عليهم لهدايتهم. يعني حقيقي مرة ود من أولادنا برة جاب لي فلاشة كده عليها شوية أخبار ومتابعة الأخبار، فقعدت أبص فعلا، أنا عنيت وجعني اليوم من دول، ربنا يعافيني ويعافيكم يا رب. قعدت أبص وتأمل أشكال الناس اللي هي بترمي النار وبتحدب بالطوب وبتعمل، بص في أشكالهم كده، الأشكال دي جت منين؟ مين دول؟ ولا أنتوا مش معايا؟ قولوا لا، ده ناس ملتزمة ومحترمة. قولوا لي، ما تردوا علي يا جماعة. الشاهد ايه؟ الحل الوحيد ان ربنا جل جلاله يكشف هذه الغمة، يكفينا شر هؤلاء الناس. الناس دول كلهم او اكثرهم زي ما بعض الاخوة اخبرني هنا لما رجعت مستأجرين، بيقولوا انت ما جيتش امبارح ليه الشغل؟ قال له انا بروح الاتحادية ب 300 جنيه في اليوم، فهاجي الشغل عامل ايه؟ يعني ناس كتير من النوعية دي بالأجر. فاللي هيهدي الناس دي الله. يبقى حلها الوحيد مش انكم تنشغلوا يا اخوة بمتابعة الاخبار والتفصيل والردود والاخذ والرد والتحليلات وكله ناقم، يعني المفروض مرسي يعمل، المفروض مرسي، يا عم مالكش دعوة بمرسي، خليك في نفسك انت، ان احنا نبقى صالحين. قالت يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. يبقى لما بيكثر الخبث يحصل هذا الهلاك. الحل الوحيد ان يكثر الصالحون فيقل الخبث فتحصل النجاة. دي الفكرة. قولوا لي بقى أحوالكم مع ربنا إيه؟ كيف حال قلبك مع الله؟ إيه اللي جابك يعني يا شاش تاني؟ معنا كنا ارتحنا من أشكالك. فين أحمد حسني؟ صلى على الرسول صلي. أنا بقول النهاردة جاي قدامي ثلاث رزم من الورق، أكلمكم في إيه؟ طب استنى بس يا احمد يا ما، انا نفسي اكلمكم النهارده عن الربانيه. لأنكم الربانيين بتوعي، وده درس الربانية اللي ربنا يكرمنا ويستمر. وأنا شايف إن في ناس غايبة النهاردة كتير مش موجودين، وعم أحمد جه ربنا يكرمه، والأشكال اللي كانت تاهت وضاعت بدأوا الطيور التائهة بدأت ترجع تاني. فقلت أخصكم بموضوع الربانية، المدرسة الربانية إيه فكرتها وإيه هي، والرباني ده يعني إيه وشكله إيه. ولا نتكلم في وصية سيدنا عبد الله بن عباس، وصية النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، احفظ الله يحفظك، ولا نكمل في العقيدة الطحاوية الربانية؟ عليك احنا بفضل الله بنبني مسجد في الحي الثاني قدام مستشفى الصفوة. عايز كل واحد منكم يتجمع عنده 10-15 جنيه يجيب سكارة اسمنت ويروح يحطها هناك، يجيب عود حديد، قول لي كم لينيا، مش مهم كم لينيا، اي حديد انت عايزه حطه هناك، تجيب 1000 طوب، بلاش 1000، 200 طوبة وحطهم هناك عند المسجد، المسجد قدام مستشفى الصفة مباشرة. ده مسجد فضل الله هيبقى اسمه مسجد الربانية ان شاء الله باذن الله تعالى. مسجد بنبنيه بقالنا 7 سنين، بس زي ما انتم عارفين بقى ايه، مش عارف، العين بصيرة والايد قصيرة، شغالين فيه واحدة واحدة، فان شاء الله هنركز فيه اليومين دول عشان يتم. مشكلته بس ان الراجل اللي رسم المسجد عمل لنا 3 تسقف، سقف وبعدين السقف الثاني مش عارف ايه، والسقف الثالث قبة كبيرة قد زي كده يعني. فان شاء الله باذن الله تعالى، يعني باذن الله ربنا يكرم ونخلص المسجد وننقل في مسجدنا بقى، وتباتوا، عايز اللي يجي بات ما يمشيش، ونبقى قاعدين للصبح براحتنا باذن الله تعالى. اسمحوا لي عشان عيني الحمد لله. ف اقول ايه بقى، كنت جاي عشان اقول لكم، اقعدي يا بنت علاء بنهديك ويهدى ابوك، بلاش فتن يا شيخ علاء، صلى الرسول والسامعين. كنت جاي عشان اقول لكم انا عايش كلمة الفرح بالله، الفرح باختيار الله. انتوا عارفين انا بقالي مدة بقول انا نفسي اموت، وبدعي والله بدعي يا رب اموت بقى وارتاح من وحتى من شوية قريبين كم شهر قلت في نفسي لا اله الا الله. الناس الخيرين بيموتوا، ماتوا قبل ما يشوفوا الثورة وما الثورة والاحداث والكلام ده كله، فلو كان فيه خير كنت مت. فالشاهد ايه، انا بحدثكم ما في نفسي، لكن لما جت فكرة المدرسة الربانية وتأصيل المدرسة وربنا فتح علي في الكتابة، انا كنت كل ما اكتب سطر افرح بربنا ان ربنا وفقني ان انا اكتب الكلام ده واسيبه قبل ما اموت. فانا فرحان بربنا ان ربنا عيشني السنة دي رغم انفي عشان اكتب الكلام ده. فانا هقرا عليكم الكلام ده عشان يعني ربنا برضو ورانا سبحان الملك، ورانا احداث الثورة ومشاركة السلفيين في الحياة السياسية وفساد الحياة السياسية بالطريقة دي، عشان يضطرنا ان احنا نقول ايه الربانية، عشان نقول ايه، ما تقولوا الربانية، ايوة يا ربانيين الربانية، عشان نتميز ان مش احنا بتوع السياسة ولا بتوع المظاهرات ولا بتوع المليونيات ولا بتوع المشاركات النيابية، احنا مش بتوع كده، احنا بتوع ايه. هي دي الكلمة اللي انا خايف اقولها، احسن السلفيين يقولوا لا يجوز، ان كلمة ربانية يعني بتاع ربنا، رب احنا ناس بتوع ايه، احنا بتوع ربنا مش بس. فبدأت احط قواعد وتصورات واصول للمدرسة الربانية، تسمحوا لي اقراها عليكم، واللي له اعتراض على الكلام اللي انا بقوله وانا بقرأ ارفع ايدك، ارفع ايدك بس، لو اذنت لك اتكلم، ما اذنت لكش يبقى تقعد ساكت، وانا مستعد ان احنا نناقش اي رأي دلوقتي واحنا قاعدين مع بعض، بس بالادب وبالاحترام وبالتفاهم وبالتوقير. الربانية، ما هي الربانية؟ أو الدعوة الربانية هي مدرسة ودعوة متخصصة داخل التيار السلفي العام، عشان ما حدش يقول ان احنا بتعملوا دعوة جديدة بتعملوا اسم جديد، احنا مش حاجة جديدة، احنا ايه في وسط الناس للقيام ببناء الرجال الصالحين المصلحين الذين يعملون على إقامة الدين ونشر معانيه في العالم كله في شتى الثغور، يحرسون ثوابته من خلال برامج تربوية وعلمية وتعبدية على منهج تربوي واضح بخطوات متدرجة ليقوموا بوظائف الأنبياء وأتباعهم. موافقة؟ موافقة. اثنين، المدرسة جزء من الصف، احنا جزء من المسلمين، ومعايير تقييم الوافد اليها هي معايير الدين العامة، والطاقات التي لم تندمج في العمل ولها مكان في الواقع الدعوي السلفي تبقى منزلتها محفوظة. يعني اللي هيسألني الشيخ محمد حسن معاكو؟ لا مش معانا، مقصودش يعني مش ايه، لكن تبقى منزلتها. بلاش الشيخ محمد حسن، عشان الشيخ محمد حسن معانا مثلا تقول لي الشيخ فلان معاكو، اقول لك ايه، والطاقات التي لم تندمج في العمل ولها مكانة في الواقع الدعوي السلفي تبقى منزلتها محفوظة ومقامها معلوم، وتمتد اليها يد المدرسة بالحب والدعم والتعاون، ونترك لها الانضواء على مكانتها. قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ثلاثة، لا نتعصب لرأي ولا لشخص ولا لإسم، ولسنا حزبا ولا جماعة ولا ننتمي إلى حزب أو جماعة. حلو الكلام؟ حلو الكلام. أربعة، ولا أنا لله وللرسول صل عليه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين جميعا من أهل السنة والجماعة لا نوالي ولا نعادي إلا على ذلك. فنحن لا نوالي ولا نعادي على كلام ولا على اسم ولا على نسبة، بل نحن من المسلمين. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإحنا من المسلمين. الهدف الأصيل للمدرسة هو التربية والتزكية والتصفية، فليس غرضها تعليم العلم الأكاديمي البحت فقط، وليست الفئة المستهدفة هم طلبة العلم المتخصصين فقط، بل الهدف تعليم العلم للتزكية بغرض رفع الجهل عن عامة الأمة. 8، الرباني اللهم اجعلنا منهم. قول لي ينفع نقول اللهم اجعلنا منهم؟ اصلنا قبل كده كنت بصلي الفجر في مسجد ولقيت الامام المسجد تبليغ، كانوا خارجين جماعة بتوع التبليغ في المسجد وفي القنوت اللهم اخرجنا في سبيلك. قعدت افكر اقول امين ولا ما اقولش، يا اللهم اخرجنا في سبيلك، قلت امين بس على نيتي بقى يعني الجهاد في سبيل الله، اللهم اخرجنا في سبيلك. فانا لما اقول اللهم اجعلنا من الربانيين فكر تقول امين ولا لا، مين الربانيين؟ احنا قلنا بقى اهو ربنا سبحانه وتعالى قال، نسيت اقول الايات اللي سمعناها في صلاة العشاء، ربنا سبحانه وتعالى وصف الربانيين وذكر دعاهم ووعدهم. قال سبحانه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون، هي ربانيين، ربيون كثير، اسمع صفتهم، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يبقى صفتهم كده، لا وهن حب الدنيا وكراهية الموت، ولا ضعف وتكاسل، ولا استكان ميل للكفار، صابرين. اثنين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وعد الله لهم فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. هم دول الربانيين. تحب تبقى منهم؟ اللهم اجعلنا منهم. يبقى لما اقول اجعلنا منهم تقول امين ولا ما تقولش؟ انت حر بقى. وايضا جاءت ربانية في قول الله عز وجل: ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فبقول ايه الوقت الرباني؟ اللهم اجعلنا منهم لا يخاصم ولا يعاتب ولا يطالب. فنحن لا ننافس احدا من الجماعات العاملة على الساحة ولا نشغب عليه ولا نحارب ولا نخاصم ولا نجادل. لا نصلح بالمعصية ولا نقابل الهدم بالهدم ولا ندفع الظلم بظلم، إنما بالتسامح والعفو والصبر والرضا والاستمرار. تهدف المدرسة الربانية إلى بناء رجال بفهم عال وارتباط وثيق قوي بالله سبحانه وتعالى، أصحاب عبادة وتأله وتنسك وعلم راسخ ومنهجية ثابتة يعملون على مختلف الثغور. 12. لا تحكر المدرسة خيرها أخذا وعطاء على المنتمين بها ولا تحصر الدين على نفسها ولا تحتكر أبناءها الذين ربتهم وعلمتهم، بل تطلقهم ليتوسعوا ويطوروا ويصلحوا الواقع. 13. إذا تعارض البناء مع الانتشار يقدم البناء، وإذا تعارض بناء الرجال مع بناء الأعمال يقدم بناء الرجال، وإذا تعارضت المبادئ الكلية للمدرسة مع عرض الرجال تقدم المبادئ. 14. الدعوة الربانية توقن أن النصر بيد الله، اللهم انصرنا، والحفظ من عند الله وليس بالمغالبة فقط. يعني أنا بحبك في الله، الدعوة بتؤمن أن النصر من عند الله والحفظ من عند الله مش بالشغل. دي حاجة منين؟ من عند ربنا جل جلاله. ولذلك وأن الله سيمكن لمن أراد رفع راية الإسلام بصدق وتمكين كلمته بالقلوب بحق. لذلك تفوض المدرسة الربانية أمرها إلى الله وتستعين به وحده وتتوكل عليه وحده، والله بصير بالعباد. كيف تكون ربانيا؟ 10 المعاني للعابد الرباني. 1. السمت الصالح والهدي الصالح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمت الصالح، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اقعد يا ابني اللي واقف انت هناك اقعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. يعني ايه السمت الصالح؟ فين الواد الثاني ابو شعر؟ طيب السمت الصالح المظهر العام اسمه السمت، السمت والهدي، الهدي الظاهر. يعني معنى السمت الصالح والهدي الصالح الشكل العام. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من إذا رؤي ذكر الله. إنك لما تشوف الرباني كده أول ما تشوفه تقول سبحان الله، الله هو ده. إحنا محتاجين إيجاد هذا المنظر في الشارع المصري، إن الناس تشوفه تقول إيه؟ الله أكبر، ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، تبارك الله. الله يهديك، أحرجتني. فالشاهد إيه؟ السمت الصالح. فالرباني مستمسك باللحية وعدم الانتقاص من طولها أو عرضها، هو الفرض اللازم المتحتم على الرباني، والالتزام بالقميص. القميص يعني الجلابية، اسمها في الشرع ايه؟ قميص. كان أحب الثياب إليه القميص. صلى عليه، صلى. كان بيحب الجلابية، كان عنده بدلة، صلى عليه، وكان عنده شملة اللي هي العباية، وكان عنده، بس كان يحب القميص. صلى عليه، صلى الله عليه وسلم. كان أحب الثياب إليه القميص، وأحب الألوان إليه البياض. فشعار الدعوة الربانية البياض، اللون الأبيض والقميص. فالتمسك باللحية وعدم الانتقاص من طولها أو عرضها هو الفرض اللازم المتحتم على الرباني، والالتزام بالقميص وغطاء الرأس. غطاء الرأس بقى طاقية، عمامة، غترة، بس أصل البرنيطة ليست من هدي الإسلام. البرنيطة ده مظهر غربي مش إسلامي. فالالتزام بالقميص وغطاء الرأس هما السنة المحضة في حق الرباني، وحب البياض من الثياب في اللبس هو هدي النبي، وهما شعار الرباني. وتقصير الثوب فوق الكعبين فرض. لازم يا عم الحاج مجدي محمد الجلابية تبقى فين؟ فوق الكعب، اللي هو معلش انا اسف، فوق بزي رجلك اللي من ناحيتين دول لازم فايها، ما تنزلش عنده، لان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ما تحت الكعبين من الازار ففي النار، وقال لا يقبل الله الصلاة من رجل مسبل، وقال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل إزاره كبرا. يبقى الرسول فرق بين المسبل إزاره كبرا والمسبل إزاره مطلقا، عشان بعض الناس يقول لك أنا مش عامله كبر، ما هو برضو في نهي عن الكبر، وفي نهي اللي عامله من غير كبر برضو لا يجوز. يبقى لازم تأثر جلابيتك، أثر بنطلونك. اشمعنى بتسمع كلام الغرب لما قالوا برمودا أثرت البنطلون، صح ولا لا؟ ما قالوا مش عارف ايه التاني الجديد بقى، بنتكوز، بنتكوز. اشمعنى بتمشي ورام وبقى شكله حلو، لكن لما نقول لك أثر بنطلون البدلة شوية تقول لا بقى شكله وحش. هلا شكله ايش؟ شكله على السنة. واحنا قلنا المرة اللي فاتت، اخر مرة قبل ما سافر، كل خلق الله جميل. ما هو برضو احتل بالعلة دي. قول يا اخي. لا، واحنا بقى في الدعوة الربانية. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا ما بقولش ما تلبسش قميص وبنطلون خالص، يا عم البس زي ما انت عايز، بس تبقى زينتك وجمالك وعقيدتك وحلاوتك انت بتعتقد انها في الجلابية البيضة والطاقية البيضة. لكن ماذا انا رايح موظف الشغل ولا رايح الجامعة ولا رايح ومضطر البس، يبقى بلبسهم وانا ايه؟ مضطر. والبس قميص محترم وبنطلون محترم، ما البسش زيهم بقى ايه الفانيلا السودا اللي مكتوب عليها ومش مرسوم عليها مش عارف ايه، والبتاع المحزق، والبنطلون الديرتي، ولا لا لا لا لا لا لا لا، نلبس بنطلون محترم وقميص محترم، بدلة محترمة. ولبس الأحمر حرام على الرجال، اللون الأحمر حرام على الرجال. تاني، فالتمسك باللحية وعدم الانتقاص من طولها أو عرضها والفرض اللازم المتحتم على الرباني والالتزام بالقميص وغطاء الرأس والسنة المحضة في حق الرباني، وحب البياض من الثياب في اللبس هو هدي النبي وهما شعار الرباني، وتقصير الثوب فوق الكعبين فرض، والالتزام بالنظافة العامة، وحب الطيب والسواك، والمظهر الجميل من الأصول العامة للرباني. احنا بنتكلمنا دلوقتي عن الشكل العام، السمت والهدي. شوفهم بعيد كده وال... على فكرة ده تبع المدرسة الربانية، يبقى باين كده. اتنين، الرباني يحب الخلوة والخمول، مستمسك بعدم التنافس على الشهرة والظهور، قليل الكلام كثير العمل. اللهم اجعلنا منهم. يحب الخلوة، قالوا كده، إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح لله، تبقى مش بتاعه، ما تنفعوش. يلاقي نفسك عايز تتكلم مع الناس وتجري وما تحبش تقعد لوحدك، أول ما تدخل الأوضة بتاعتك تفتح النت وتدخل على الفيسبوك وتشغل مقاطع فيديو بتاعت اليوتيوب يبقى أنت مش بتاع ربنا. بتاع ربنا يحب إيه؟ لوحده ويناجي ربنا. نفسي يا جماعة أنا وإنتوا نتعلم إزاي نناجي ربنا، نتكلم معاه ليل ونهار. إلهي وسيدي ومولاي، يا رب أنا أحبك واشتقت للقياك وأريد رضاك، والنفس الأمارة بالسوء غلبتني وشغلتني، وهموم الدنيا مزقت قلبي وقطعت، فيا رب اتكلم يا ربنا. انت لاقي وقت؟ انا مش عارف اللي بيقعد على النت ده بيلاقي وقت منين. اكيد مش رباني اللي بيقرا كل يوم 3 أجزاء إلى 5، اللي بيصلي الفرائض وسننها، اللي عنده 5000 ذكر كل يوم، 1000 استغفار و1000 صلاه على النبي و1000 تهليل و1000 بقيات صالحات و1000 الكلمتين الحبيبتان، 5000 كل يوم، يجيب وقت منين؟ ده عندوش وقت ينام. فالرباني يحب الخلوه والخمول. الخمول اللي ايه هو ايه؟ ان مش عايز كل الناس تعرفني ومعدي من الان ازاي فلان الشيخ فلان الشيخ. يا رب استرنا يا رب. ربنا يسترنا وإياكم يا جماعة. احنا يبدو شكلنا هنطول، ما تزعلوش مني، ادي احنا قاعدين الليلة دي مع بعض شوية. بس لما دخل ربيعة الكوفة، ربيعة الرأي، ربيعة بن سليمان الكوفة، انفض الناس عن أبي الزناد وذهبوا إلى ربيعة، لأن احنا الربانية، الرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. ممكن أقول لكم كلام كلكم عارفينه، بس برضو هقول يعني ايه، بقول الصغير وبعدين كبير. احتمال واحد بس فيكم ما يعرفش مين أبو الزناد ومين ربيعة، صح ولا لا؟ احتمال واحد. اثنين، في 3 مش عارفين. انا عشان كده اقول، لكن انا عارف ان في ناس كتير عارفة، فمعلش تستحملونا شوية اللي عارفين. ابو الزناد ده صاحب سلسلة الذهب، ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن رسول الله. السلسلة دي سلسلة سند، لما تسمع كده ابو الزناد عن الاعرج عن رسول الله يبقى الحديث ده ايه كده ذهب. الحديث ده ذهب سلسلة الذهب كده، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، السلسلة دي عن أبي هريرة. فأبو الزناد راوي حديث من الرواة تقال، كان بيقعد زي درس الأربع بتاعنا كده، يقول درس والمسجد مليان، كان بيحضر له 100,000. فجأة دخل ربيع الرأي، ربيع الرأي ربيع بن عبد الرحمن، كان فقيه، فقيه من أهل الرأي، عشان كده سموه ربيعة الرأي. كانت قضيته في الفقه أنه يفترض المسائل ويجاوب عنها، فالكلام ده بهر الناس، وأنا المثالين دول هم معلقين في دماغي، كل ما تيجي الفكرة دي اللي يفترض المسائل أقولهم مالش خدوهم برضو يمكن ينفعوا حد ما سمعهمش قبل كده. يفترض المسائل مثلا إيه؟ يقول إيه؟ ما حكم من صلى وهو يحمل قربة مليئة بالكساء؟ والناس بقى بتوع عصرنا شبابنا بتوع يقول لك شوف الكلام، معقولة واحد هيملى قربة كساء ويشيلها على ظهره ويصلي؟ لكن المسألة دي نفعتنا، هو كان الكلامهم بيتكلموا عن ايه؟ عن من يصلي وهو يحمل نجاسة. فنفعتنا النهاردة ان الدكاترة لما يجي دكتور يسألني ويقول لي انا معايا عينة براز وحطيتها في جيب البلطو ونسيت وصليت وعينت البراز في جيبي، صارت صحة ولا ما تصحش؟ شو بقى هم جاوبوا عليها سنة 120 هجرية بافتراض المسألة دي. لو هم ما جاوبوش عليها كنا هنبقى في مشكلة النهاردة. ليه؟ لان هم فقهاء كبار قدروا يحيطوا بالشرع من جميع جوانبه. من مثلا تكلموا عن حكم الصلاة على الأرجوحة، الصلاة على المرجيحة، اللي هي أصل المسألة إيه؟ إنه لا بيصلي على الأرض ولا على السماء. نفعتنا النهاردة في حكم الصلاة في الطائرة، الصلاة في الطيارة مش ساجد على الأرض ولا ساجد على السماء، ساجد على إيه؟ الهوى. حكمه إيه؟ والأمر بالسجود في الصلاة بالسجود على الأرض. فالشاهد إيه يا جماعة؟ إن ربيع الرأي لما دخل على الناس بالمسائل دي الناس بتعجبهم الحكاوي، فسابوا أبو الزناد بتاع الحديث وراحوا الربيع. زعل أبو الزناد، جيت تاني يوم الدرس بص كده لقى قدامه 10-15 واحد بعد 100,000، فين الناس؟ قالوا إن نزل ربيعة الكوفة فانجفل الناس إليه. ربيع الرأي راح الكوفة وكانوا بيسمعوا عنه، فأول ما راح كل الناس راحت وراه، فقال سبحان الله، درهم حظ خير من باع من علم. قال العلم عندنا بس الحظ مع ربيعة. فقال درهم حظ خير من باع من علم. الكلام ده في كتاب طبقات الحفاظ للإمام الذهبي. الإمام الذهبي علق، وده الشاهد، الشاهد الإمام الذهبي علق وده الشاهد من الموضوع. فقال الذهبي يرحم الله أبا الزناد، فإن درهم علم خير من الدنيا وما فيها، وإن الشهرة وبال على العالم، والسلامة في الخمول، ونسأل الله المسامحة. استفدنا الكلمتين دول، أقولهم تاني عشان تكتبهم، وبعد كده العيال اللي واقفين قدام المسجد دول وسدين باب المسجد بيبيعوا عطور ومساويك الله يهديهم أنا زعلان منهم، واستعوا للناس يدخلوا ويخرجوا، والمرة الجاية هتقولنا كراريس وإلام معاكم عشان كل اللي داخل يشتري كراسة وقلم عشان يكتب فوائد. مش جايب كراسة وقلم معاك ليه؟ وبطل تعبس في لحيتك نصها وقع من ايديك. صلى على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم. الامام الذهبي قال ايه؟ ان درهم علم خير من الدنيا وما فيها، وان الشهرة وبال على العالم. استر نفسك، شهرتي بس، الله اللهم اعف عنا يا رب. الشهرة وبال على العالم، والسلامة في الخمول. مش الإمام الشافعي قال كده؟ وددته انت فين يا انت ما بتجيش ليه؟ شوف رحت بعيد ازاي. سألت عنك المرة اللي فاتت، قلتهم كان في واد بيقعد هنا وانا مش عارف اسمه، لازم نعمل وثيقة تعارف عشان نتعرف على بعض، عشان ابقى اسأل عليه وعندي تليفون واقول له انت ما جيتش ليه. السلامة في الخمول. الامام الشافعي قال: وددت لو ان الناس كلهم تعلموا هذا العلم ثم لم ينسب الي منه شيء. يا ريت الناس كلهم يتعلموا وما حدش يعرفني، ولا حد يسأل عليا، ولا حد يبص لي. وانا عايزكم يا جماعة لما حد يشتكي لكم مني، مثلا حد يجي يقول لك ايه ده انا قابلت يعقوب وجيت اسلم عليه ما بصش علي، ده زق ايدي، ده مش عارف ايه، قول لهم ده هو راجل وحش، هو كده معلش. بعد كده ما تقابله ما تسلمش عليه. ما هو ده دفاع عني، ما هو ده دفاع عني. يعني ايه اصلا مش عايزه يقول ايه ان متكبر؟ لا والله مش كبر، والله وانا بقسم والله. لكن احيانا تبقى مثلا ايه في الحرم وفي حال، يعني في ايه، في ذكر، في كده يعني، وتلاقي واحد لا فانت المفروض هو متوقع لا برضو، لكن انت يعني فتقول لا حول ولا قوه الا بالله. ازيك ازيك، انا عارف ان المقابله وحشه بس قدر ظروفي ماشي، دفعوا عني بقى ها، ان مش وحاشه، ولكن بس الشاهد ايه، السلامه في الخمول. الكلام ده انا بقوله بس يا جماعه عشان تقدروا ظروفي. قلت ايه معانا بعض الناس هنا قبل ما ربنا يعني يكرمنا بالشهرة دي اللي حصلت. لكن فاكر ياد انت يا مصطفى واحنا في الكعبة في سنة من السنين، قلت له جنبينا اهو، وبعد صلاة التراويح في العشر الاوائل من رمضان قلت له جنبينا اهو، فتحنا المصحف وقرأنا ختمة من بعد التراويح الى اذان الفجر، القرآن الثلاثين جزء من الحمد إلى الناس. النهاردة علاء ابني قاعد جنبي وكنت في سورة تقريبا اقرأ باسم ربك الذي خلق أو سبح اسم ربك الأعلى، حاجة من اتنين، أتقول سبح اسم ربك الأعلى، أهلا وسهلا ازيك يا أخي، أهلا وسهلا، سبح اسم ربك الأعلى، أهلا وسهلا، أهلا يا أخي، أهلا وسهلا، سبح اسم ربك الأعلى، أهلا وسهلا، أهلا يا أخي، لحد أذان الفجر. سبح اسم ربك الأعلى. يبقى السلامة في الخمول ولا لا؟ والله السلامة في الخمول. ونسأل الله المسامحة. فما تستعجلش على الشهرة، وما تطلبش الشهرة، وما تحبش الشهرة، ما تحبهاش. عشان كده أيوب السختياني قال: ما صدق الله عبد أحب الشهرة، ما صدق الله عبد أحب الشهرة، ما صدق الله عبد أحب الشهرة. فالرباني يحب الخمول مستمسك بعدم التنافس على الشهرة والظهور، قليل الكلام كثير العمل. ثلاثة، الرباني حريص على إحياء المعاني بطريقة سنية صحيحة كالأنس بالله والإخبات والشوق والرضا، بطريقة سنية صحيحة على مقتضى الدليل من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يا جماعة الصوفية خطفوا المعاني دي ونسبوها لأنفسهم، وصار في جفاء في أهل السنة. محتاجين من أهل السنة رقة قلب يجدوه في السنة لا في التصوف، محتاجين رقة قلب ومعاني الأنس بالله والإخبات والخشية والخشوع والانكسار والذل والمعاني دي محتاجين إحيائها بطريقة سنية صحيحة، بطريقة سنية صحيحة. أربعة، الرباني عباداته تلزمه بعدم التوسع في المباحات أو الانغماس في الشهوات. الرباني يأخذ بمبدأ الاحتياط للدين. الرباني يفرق بين التقوى والفتوى. الرباني يجتهد أن يكون من المتقين فيأخذ نفسه بالتقوى والورع. في فرق بين التقوى والفتوى. مثلا صوت المرأة عورة، الفتوى مش عورة. التقوى انا ما احبش ان مراتي تتكلم مع الرجال، مش غيرة، تقوى. ولا انا احب اتكلم مع النسوان. هتيجي معانا حتة رائعة وهي قضية الانتقاء من الدين. هتلاقي الود عبد السميع كساب، عبد السميع كساب ده اسم وهمي انا اخترعته من زماني على فكرة. هتلاقي الود عبد السميع كساب مراته لو شافها بتتكلم مع اخوه ولا مع جوز اختها يتجنن، لا تكلميش، لا يجوز، حرام. وهو يهزر مع اختها ويهزر مع مرات اخوه، صح؟ الا وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ اللي أنت بتحرمه على الناس مش هم طلعوا، بلاش بقى خلينا في الربانية، طلعوا دلوقتي بيقولوا المظاهرات. لا لا، ما كنا بنقول من الأول المظاهرات، لا دلوقتي بقت وحشة عشان بقت ضدكوا. فهي القضية كده، إن احنا أصلا كلمتنا واحدة على قديمه. يبقى قضيتك يا رباني قالوا ايه؟ الفتنة ان تستحل ما كنت تراه حراما. اياك والتلون، فان دين الله واحد. يبقى الاخذ بالاحتياط مبدأ في حياة الرباني. في فرق بين التقوى والفتوى. قل لي هو الدخول على النت حرام؟ اقول لك مش حرام، بس اذا ادى للحرام يبقى حرام، فسد الباب ده من اصله خالص. هو شراء جرايد حرام؟ لا مش حرام، بس اذا بصيت على الصور اللي فيها العريانة، في بعض الجرايد دايما تلاقي لازم صورة عريانة، لازم في اول صفحة، في تاني صفحة، في اخر صفحة، لازم، ده منهج عندهم، مبدأ الجريدة كده. الاحتياط بقى ايه؟ عارف يا سني ان فلوسك دي بتدعم بها المؤسسة دي اللي بتحارب الدين. شفت بقى، ده مبدأ احتياط للدين من بعيد، مش فتوى وانما قولوا التقوى. في فرق بين الفتوى والتقوى. انت بتاخد بمبدأ التقوى. طب ناخد بمبدأ التقوى ليه؟ سيدنا النبي قال كده، صل عليه، صلى الله عليه وسلم، قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى، التقوى هي، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ. استبرأ يعني ايه؟ قد براءة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أربعة، الرباني عباداته تلزمه بعدم التوسع في المباحات. خمسة، الرباني يحرص كل الحرص على الصحبة الصالحة. اللهم اجمعنا على الصالحين من عباده في الدنيا والآخرة، ويبتعد كل البعد عن الفساق والفجار ومن يظهرون العداوة للدين. ما شوفش برنامج مش عارف ايه ولا تابع برنامج ايه ولا اشوف فلان. يا جماعة يا مسلمين يا ربانيين، النظر الى وجوه الفساق يقسي القلب، صح يا عم ناصر؟ تشهد معايا بكده؟ يقسي القلب النظر الى وجوه الفساق. يعني حقيقي يعني لما يدوني حاجة اشوفها لواحد من هؤلاء ابقى يعني مغمض عيني عشان تبصوا وهو بيتكلم بيستهزئ بالدين. بعض الناس مواظب على برامج الاستهزاء بالدين، اللي بيضحك من اهل الدين ويهزر على اهل الدين. بعض الناس مواظب على الناس اللي بتحارب الدين، يشوفوا كل ليلة برنامج بتاعه الساعة مش عارف كام. اتقوا الله، اتقوا الله وقطعوا هذه البرامج. الرباني 6، مشغول القلب دوما بالرب، والمشغول لا يشغل، فلا يشغل باله بهموم الدنيا فيجافي مشاغل الناس الدنيوية التي تجلب الهموم وتسقم القلوب، مثل قراءة الجرائد أو المشاركة على النت في مواقع التواصل الاجتماعي أو متابعة التلفزيون والأخبار. الرباني بمعزل عن كل ذلك إلا إذا اضطرته الضرورة. طلبة في كلية هندسة هنا معانا، طلبة في كلية الطب، مضطر أن يعمل بحوث ويبعتها التعامل كده في الجامعة إلى آخره، مضطر. طالب علم بيبحث في موسوعات إلى آخره. إذا اضطر، إلا إذا اضطرته ضرورة فيلجأ إلى ذلك بميثاق التقوى والاحتياط فيما يرضي الرب بيقين وعلى المنهج. شفت الضوابط بقى عشان يضطر يدخل على النت ولا يقرأ جرايد ولا ولا ولا؟ مضطر. يبقى بالتقوى والاحتياط فيما يرضي الرب وعلى المنهج. 7، الرباني عباد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الرباني عباد، لا يفوت شيئا من النوافل حريم الفرض، ولا يقع في شيء من المكروهات حريم الحرام، ولا يخوض في المشتبهات حمى الرحمن. 8، الرباني يتحمل مسؤوليته كاملة تجاه بيته. مش الرباني بقى درويش عم محمد عبد الرحمن عبد السميع الايه العلقمي مش عم محمد العلقمي بقى درويش قاعد في الجامع ليل ونهار وسايب مراته هناك تصوت تقول ايه هو ده بقى الدين، وسايب عياله ما بيسألش انت نجحت ولا سقطت، انت رحت ولا جيت، انت صليت ولا ما صليتش. لا، الرباني يتحمل مسؤوليته كاملة كاملة، مسؤول مسؤولية كاملة تجاه بيته. فهو سكن لأهله، أب شفيق لأولاده، يجعل بيته جنة ويقي عائلته غوائل السوء بالحياة الطيبة في طاعة الله. بس ضاعت بقية الورقة. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. فاشتهد ان الرباني لسه كان في حاجتين كمان 9 و10، ولكن الورق الله يكرمه اللي حب يحضر لنا الورق ما جابوش معاه. فعندنا ان شاء الله باذن الله تعالى من الاسبوع الجاي باذن الله الاربعين الربانية، هنشرح كل مرة حديث من الاربعين الربانية ونبدأ بعدها العقيدة الطحوية باذن الله تعالى. تعالوا نستكمل المدرسة الربانية العقيدة الطحاوية قوله ونؤمن باللوح والقلم فقرة 47 اللي احنا فيها وبجميع ما فيه قد رقم فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. آمن يا مسلم آمن بالقدر إن كل شيء مكتوب واللي كتب هتشوفه واللي ما شفتوش يبقى ما كتبش فما تحاربش ربنا بالآخر ما تحاربش ربنا. دي وصية سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم ولو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. فقرة جديدة الفقرة 48 وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. احنا قلنا الايمان بالقدر اربع مراتب اول مرتبة العلم. ما تنسوش يا جماعة الكلام ده ده عقيدة عشان تعلموا لأولادك وتحفظوا ليهم. اول مرتبة ايه؟ العلم ان الله علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن. يبقى لازم تعرف ان الله يعلمك. الله قال سبحانه هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ربنا عارفك كويس جدا. الله يعلم ماضيك وما فيك ومستقبلك. الله يعلم ظروفك وأحوالك يعلم تفاصيل خواطرك يعلم آفاتك وعيوبك ويعلم حسناتك وسيئاتك. الله يعلم. خليك مؤمن أن الله بكل شيء عليم. آمن يا مسلم. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد. سبحان الملك. عشان كده انا اخترت العقيدة الطحاوية دي لانه كلام ما شاء الله ما شاء الله. اسمع تاني وركز بقى من غير زعيق بالراحة. وعلى العبد ان يعلم. اعلم يا اخي والحاضر والحاضر كلمة حاضر تريح يا اخي. اعرف يا اخي وعلى العبد ان يعلم أن الله قد سبق علمه مش فيك بس في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما بالكتابة. إن ربنا جل جلاله لما علم كتب كتب فيك إنك أنت يا شيخ محمد. ربنا عالم إن الشيخ محمد ده هينفع يشتغل كذا نجار مثلا مثلا ان هو هتنفعه يجوز فلانة ان هيعيشوا في المنطقة الفلانية ان هيبقى دخله كذا. اسمع تاني عشان يحصل لك الرضا من جواك. على العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. بس كتب انك هتعيش كذا سنة انتهينا، هتتجوز فلانة، هتشتغل كذا، رزقك في الشهر كذا، هتمرض في الوقت الفلاني الى اخره. فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقد. مش هيحصل بعد ما ربنا قدر انه كان عايش في الصعيد عم بالفتوح، عايش في بلدهم على البحر، ينزل ياكل البتاوة ويشرب شوية المية وعايش. ايه اللي جابه اكتوبر وعمل له شقة وعمل له بيت وعمل له وعمل له ده قضاء مبرم محكم قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة لن يتغير. ادام ربنا كتب له بق مية يشربه هنا هيشربه هنا. قال له ايه؟ انا مش لاقي اكل. قال له ما قدر لفكيك ان يمضغ فسيمضغ. اللي ربنا كتب انك هتاكله هتاكله. هي دي قضاء محكما تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك من عقد الإيمان. أصلك أنت لما تقع في حاجة وتيجي تقول أنا إيه اللي جابني هنا؟ إيه اللي جابك هنا ده إيه؟ قدرك قدرك. ذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. فقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. الله أكبر. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. زي ما قلت لك اوعى تحارب ربنا. ربنا قدر لك كده ارضى بما قسم الله لك. ربنا قضى عليك كده انتهينا. الذي يحملك على الرضا علمه فيك، علمه فيك ان ربنا يعلم مصلحتك اكثر منك، صح ولا لا؟ ان ربنا اعلم بك من نفسك وارحم بك من امك. ارحم بك من نفسك، قال لك روح خد اقامة هناك وبعدين فشل لك الاقامة، هو ده الخير ليك، هو كده قدر. فدايما تبقى ايه؟ راضي. اوعى تخاصم ربنا في القدر، يعني تسأل ربنا ليه. اوعى. ويل لمن صار في لله تعالى في القدر خصيما. ويل له. اللي تقول انا ايه اللي جابني هنا، انا يعني ربنا ليه حرمني من كذا، ليه ربنا حط كذا في طريقي، ليه ربنا ليه. كفر. الكفر. احنا قلنا قبل كده ان ربنا نهى قال لا يسأل عما يفعل، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. لا تسأل. الذي يجلب بالرضا الايمان ان ده قدر، وان القدر ده عن علم الله فيك، وان هي دي مصلحتك، فترضى باختيار الله لك عن اختيارك لنفسك. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، واحضر للنظر فيه قلبا سقيما، قلب مريض لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. القدر غيب، وان القدر سر الله في خلقه، اللي هو السر ايه؟ سر الحكمة، ان ليه فلان طويل وفلان قصير، فلان ابيض وفلان اسود، فلان غني وفلان فقير، فلان صحته كويسة وفلان مريض، فلان عنده اولاد وفلان ما عندوش، فلان عنده بنات وفلان عنده صبيان، فلان عنده ليه؟ اوعى تسأل ليه. إنا كل شيء خلقناه بقدر. خلي قلبك سليم من ناحية ربنا، لأن اللي انتشر اللي من دول إن بعض الناس حاقد على ربنا. معلش أنا عايز أقولك إن اوعى، الأمراض القلبية دي ممكن تكون موجودة فيك وانت مش واخد بالك، وانت مش دريان، حاقد على ربنا. ليه ده فلان؟ ليه كبر فلان؟ وليه على فلان؟ وليه؟ الحقد اللي جواك على ربنا ده ويل لك. اياك، احذر. ويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. اياك ان تخاصم الله في القدر. سيبوا سيبوا عمل سيبوا عمل سيبوا سيبوا سيبوا سيبوا سيبوا سيبوا سيبوا سيبوا. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا. شكر الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يرضى عليك. بارك الله فيك. الله يسلمك. بارك الله فيك. جزاك الله خير. الرجل جايب لنا شوية ورد طبيعي بدل الورد البلاستيك بتاعكم، فجزاه الله خيرا. وأنا بحبك في الله. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. شكر الله لك. ليلتك ورد. ديك بمناسبة المدرسة الربانية. أيها الربانيون، ان شاء الله المره الجايه اسمحوا لي اجيب النقطتين اللي ناقصين نقولهم معانا قبل الحديث الاول. الحديث الاول حديث الصالحين، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ونشوف ايه الملمح الرباني في حديث الصالحين ان شاء الله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اخي، النصيحه الليله دي قبل ما نروح، طهر قلبك من جهه ربنا. ازاي؟ انك تبقى راضي جدا بقضائه وقدره، انك تبقى فرحان بقضائه وقدره، تبقى سعيد بقضائه وقدره. يا جماعة، مهما اشتد عليك البلاء، مهما تكالبت عليك البلايا، وامي الله يرحمها ويرحم امواتنا واموات المسلمين، كان لها كلمة عجيبة، كانت لما تحصل حاجة في البيت تقول لي ايه؟ لا تأتي المصائب فرادة. المصائب لما تيجي بتيجي مرة واحدة. فمهما تكالبت عليك المصائب وتوالت عليك البلايا، احسن الظن بالله انه لم يبتليك ليهلكك، وانما ابتلاك ليصطفيك وليقربك. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فاللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم اجعلنا من المقربين لديك. اللهم ارض عنا، اللهم ارزقنا الرضا، اللهم رضنا بقضائك وقدرك، اللهم تقبلنا في أوليائك، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك، أخذ الكرام عليك. اللهم رضنا بما يرضيك، اللهم أعنا على ما يرضيك عنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه، ثبتنا على الإيمان، نجنا من الفتن، ادفع عنا الأذى، اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من المخلصين، واصرف عنا السوء والفحشاء، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. أحبكم في الله، أنا عايز أسلم عليكم من غير ما الشلة بتاعتي تحوط عليا. أمشي أنا في وسطكم كل وحدية.